الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. ذكر الله عز وجل النسخ في القرآن، وأنه ينسخ ما يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا نسخنا بمعنى رفعنا حكم آية أو أزلناها محوناها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ وما ننسخ قراءتان، قراءة الجمهور ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والمعنى أننا حكمنا بهذا الأمر، نسخنا رفعنا الحكم أو محونا الآية. وقراءة ابن عامر كما قدمنا ما ننسخ من آية، وما ننسخ بمعنى أمرنا بإزالتها، يبقى ننسخ نفعل، ننسخ نأمر بهذا الفعل. أو ننسيها أو ننسيها أو ننسأها، ننسأها قراءة ابن كثير وأبي عمرو قد بات القراء أو ننسيها. ننسيها لنسيك، يعني هذه الآية لحكمة منا نريدها، أو ننسأها نؤخرها نتركها موجودة على ما هي، أو نجعل العمل بها باقيا إلى حين ما نلغي بعد ذلك. ولذلك يقول العلماء: ما معنى النسخ؟ النسخ إزالة حكم ثبت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. حكم ثابت بخطاب شرعي متقدم ينسخ بخطاب آخر متراخ متأخر عن هذا الخطاب الأول، يبقى يزال هذا بهذا، خطاب أثبت وخطاب آخر أزال، هذا النسخ. هنا رفع للحكم السابق، أو كما يقول بعض أهل العلم إنه بيان الزمن، رفع لحكم أو بيان الزمن في محكم القرآن أو بالسنن. هنا رفع للحكم أو بيان للزمن، كأنه لما نزل الحكم الجديد كأنه بيقول إن العمل بالحكم الماضي كان مؤقت خلال هذه الفترة، والآن العمل بالحكم الجديد لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله يعود عباده على الامتثال، فالإنسان حين يأمره الله عز وجل افعل يفعل، حين يقول غيرنا كذا إلى كذا يفعل، كان الاتجاه إلى بيت المقدس بالقبلة فعل خلال فترة معينة، ثم بعد ذلك صار الاتجاه إلى الكعبة المشرفة ينتقل الإنسان المؤمن. لا يقول ليه الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. ربنا قطع عن الإنسان أن يناقش الله سبحانه ما الحكمة؟ والله عرفنا الحكمة الحمد لله، لم نفهم فالقصور عندنا، القصور فهمنا. وهنا لا ينكر على الدين ليه الذي فعل الله عز وجل في كذا وكذا، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحان الله عما يقولون. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى أثبت أن في بدل، حين ننسخ شيئا حنعطيكم الشيء البديل. الخيرية يكون في ترك العمل بالأول والعمل بالشيء الجديد، الله عز وجل يكلف العباد ما يشاء، فالخير لهم في الأول في هذا الزمن يعملون كذا، والخير لهم في الزمن الذي يليه يعملون كذا، يبقى هذا خير مما كان. قد يكون الخير في التثقيل في الحكم، يكون حكم أشد، وقد يكون الخير في التخفيف، والخير عادل وآدل. فإذا كان في التخفيف فالخير العادل، الحكم كان شديدا صعبا ثقيلا فخير منه ما خففه يبقى عادلا، الحكم كان سهلا صار بعد ذلك أثقل، يبقى الخيرية في الآجل في الثواب يوم القيامة عند الله سبحانه، يبقى قد يخفف وقد يثقل وقد يأتي بالمثل في ذلك. النسخ قد يكون نسخا للتلاوة، قد يكون نسخا للحكم، قد يكون نسخا للإثنين للتلاوة وللحكم. وهنا نسخ التلاوة يعني لا تقرأ على أنها آية الآن، نسخ ذلك لا تقرأها على أنها آية. قد يكون نسخا للحكم يعني التلاوة ما زالت موجودة اقرأها، ولكن العمل بها لا، جبنا شيئا آخر مكان هذا الشيء. قد يكون نسخا للإثنين يعني رفع، لا تلاوة ولا حكم لا يعمل به. زي إيه؟ يذكر العلماء الأمثلة على ذلك. نسخ التلاوة دون الحكم، الحكم ثابت، لكن تلاوة كقراءة تصلي بها في الصلاة لا، لا تصلي بها. آية نزلت، الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الحكم الذي ذكره الله عز وجل أن الإنسان الذي يزني كان شابا كان شيخا، الحكم فيه أنه يرجم، يرجم. نسخت التلاوة وبقي الحكم الشرعي بالرجم، ولكن قيد هذا الرجم بأن يكون محصنا، أن يكون محصنا بزواج. الإنسان الذي تزوج أو هو متزوج ثم وقع في الزنا حده الشرعي أن يرجم، بخلاف الإنسان الذي لم يتزوج فحده الشرعي تغريب عام مع الجلد. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر تغريب عام، هذا حكم زائد، وجلد مئة، جلد مئة. والسيب بالسيب تغريب عام، أو قال الرجم يرجم، جلد مئة والرجم. إذا هنا كان التغريب على الإنسان البكر الذي لم يتزوج وكان مع الجلد، وكان الرجم مع ذكر الجلد هنا، من قالوا أن الجلد مع الرجم منسوخ، العقوبة الأكبر تكون تقضي على العقوبة الأقل. إذا نسخ التلاوة دون الحكم، هذه الآية اللي كانت آية قيل كانت في سورة براءة ثم نسخت، هذه وقيل كانت في سورة الأحزاب ثم نسخت، يعني نسخت تلاوة لا تقرأ كآية، إنما موجود الحكم أن الذي أحصن بزواج إذا وقع في الزنا يرجم، حكم باقي. وكان عمر بن الخطاب يقول أنه كاد أن يلحقها بالمصحف، يكتبها في ظاهر المصحف مش على أنها آية، ولكن حتى لا يأتي على الناس زمان يقولون لا يوجد رجم في الشريعة، لا نجد الرجم في كتاب الله، لن. وقد قالوا ذلك، قالوا ذلك، فين الرجم؟ مفيش آية فيها رجم، كانت آية. ولكن مع جهلهم لم يعرفوا أنها نسخت تلاوة يعني لا تقرأ، لا تقرأ ولا يصلى بها، ولكن الحكم زال موجودا فحكمها حكم الحديث النبوي. من ذلك في النسخ يقول العلماء نسخ التلاوة كانت آية تتلى 10 رضعات مشبعات يحرم، نسخت بخمس يحرم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يعمل بهن. إذا كانت آية من القرآن نزلت 10 رضعات مشبعات يحرم، نسخت تلاوة وحكم لا تقرأ ولا يعمل بها، للأخف 5 رضعات معلومات يحرم، وبقي الحكم ونسخ التلاوة، فبقي الحكم فيه أن الصبي إذا رضع من امرأة غير أمه 5 رضعات معلومات صار ابنا لها في الرضاعة، صار ابنا لها في الرضاعة، فخمس رضعات يحلل. فقالوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، أي هن مما يعمل بحكمهن، يعني لم ينسخن حكمة ولكن بقينا عملا، فنسخ التلاوة وبقي العمل بذلك. وهذا من نسخ التلاوة، نسخ الاثنين التلاوة والحكم اللي هي 10 رضعات معلومات يحرم نسخت لا تقرأ ولا يعمل بهن، نسخت بالتي تليها اللي ذكرنا خمس رضعات معلومات يحرم. ثبت هذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فيما يقرأ من القرآن ليس معناه أنه موجود في المصحف، لا، يعني أن حكمها ثابت مما يعمل بحكمهن بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني الحكم لم ينسخ. العلماء يقولون النسخ يدخل في الإنشاء ولا يدخل في الأخبار. الأخبار حيدخلها النسخ إزاي في الأخبار؟ لأن نوح عمل كذا، هود عمل كذا، صالح عمل كذا، كيف ينسخ هذا الشيء؟ فالخبر لا يدخله النسخ، لكن الذي يدخله النسخ الأمر والنهي. افعل كذا وبعد ذلك يقول لك لا تفعل، خلاص لحكمة في وقت معين قلنا لكم اعملوا هذا الشيء وبعد ذلك منعنا من هذا الأمر بعد ذلك. النسخ هو رفع وإزالة حكم. طيب التخصيص، التخصيص يقول العلماء يشتبه مع النسخ وإن كان غيره، هذا شيء وهذا شيء. التخصيص أصله كان عموما والعموم كان على الجميع، وبعدين خصص منع من هؤلاء ما يعملوش ودول بس اللي يعملوا كذا، يبقى التخصيص قصر العام على بعض أفراده. يبقى بدل ما يجي العموم كل الناس يعملون كذا، ألا البعض زي إيه؟ لما يقول لله على الناس، كل الناس لله على الناس، حد البيت، وبعدين يخصص يقول أو يقيد من استطاع إليه سبيلا. يبقى هنا الجميع يلزمهم وبعدين قال لنا لا مش الجميع إنما جزء المستطيع من الجميع. إيه الفرق بين النسخ والتخصيص؟ واضح هنا إن الآية لما قال لله على الناس حد البيت ما عملش بها الجميع وبعدين قال لهم لا لا ده كله مع بعض ده، ففهمنا من الآية أنه يقصد هنا بدل البعض من الكل، يبقى على المستطيعين من الناس حد البيت. يبقى ابتداء هو ذلك، ما هوش على جميع الناس حد البيت وإنما على المستطيعين، لأن الآية قالت لنا هذا المعنى، ما قالش الله على الناس حد البيت وسكت، لما حد بعد كده قال من استطاع إليه سبيلا قال يبقى نسخت الأولى بهذا القيد الثاني، لكن ابتداء هذا جاء مع هذا فجاءت مقيدة أصلا، لله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، كذا هذا تخصيص. لما يقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، يعني إنسان عنده عبيد وهؤلاء العبيد قالوا إن إحنا عايزين نتحرر، شوف تمنى كام وسيبنا نشتغل نجيب لك تمنى ونتحرر، فربنا يقول كاتبوهم، كاتبوهم، يبقى هنا كأنه الجميع، كاتبوا الجميع. ولكن الآية جاء فيها الاستدراك بقيد فيها يقول كاتبوهم إن علمتم فيهم خير، إن علمتم فيهم خيرا يبقى هذا فيه خيرية، إن إذا أعتق حينفع نفسه وينفع غيره وجاهد في سبيل الله ويعمل الخير، هذا إن علمت فيه خيرا، يبقى إذا لم تعلم فيه خير لا ما يلزمنيش أن أكتبه، فما أعرف إن هذا إذا تحرر لا حيعرف يشتغل ولا حيعرف يعمل حاله وحيفضل عالة على الناس، لا خليه عندي أنا أنفق عليه أفضل من أن أحرره. فلذلك هنا الآية لا يقال نسخ الحكم الثاني، الحكم لا قيد له من البداية. يبقى فرق بين التخصيص بالشيء والتقييد وبين النسخ، النسخ أمر بحكم سواء عمل به أو لا ثم رفع الحكم بعد ذلك متراخيا عن الأول. قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الاستغراق، قد يرد إنه خبر يدل على العموم وبعد ذلك يرد التقييد في موضع آخر، يبقى القيد لا يشترط أن يكون مع الآية نفسها، قد يكون في مكان آخر، زي ما ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يبقى هنا يخبر الله قريب سبحانه وتبارك وتعالى، الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يبقى أي داع يدعو الله سبحانه الله يستجيب له. طيب ما كثير بيدعو يقول رب اديني 1000 جنيه ما جاش، يا رب اديني 1000000 جنيه ما جاش، يا رب خليني رئيس جمهورية ما حصلش، يا رب مش بيحدث هذا الشيء؟ تدعو ولا يستجاب. طيب الآية يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال لنا لا هذه مقيدة، مقيدة بآية أخرى، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء. إذا ردع الأمر للقيد بمشيئته سبحانه وتبارك وتعالى أنه بمشيئته يستجيب، فإذا لم يرد ذلك طب ليه لا يريد وهو الذي يستجيب الدعوات؟ للخير لك أنت، لخيرك أنت، لأنه يعلم لو أعطاك هذه الألف هتطغى وتبغى وتتكبر على الخلق، لو خلك رئيس جمهورية هتتسجن في يوم اليوم وتدخل القفص، فلذلك ربنا يمنع عنك هذا لحكمة يعلم أنت لم تطلع على الغيب، لو اطلعت على الغيب لرضيت بالواقع الذي أنت فيه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى إذا أخبرنا أنه يستجيب يقينا يستجيب. وإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه يستجاب لأحدكم بشرط ما لم يدع، ما لم يعدل، ما لم يفعل كيف يعدلكم؟ دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم أرى يستجب لي، فانقطع عن الدعاء فلا يستحق الإجابة. كذلك يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، الدعاء بالإثم يدعو بالذنب أنه عايز يعمل ذنب وعايز إعانة على هذا الذنب، لا يستجاب لأحدكم في ذلك. أو قطيعة الرحم يدعو على أبيه يدعو على أمه يدعو بقطيعة الرحم، لا يستجاب له في ذلك. يبقى هنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أطلق وعمم في الدعوات، ولكن قيد بمشيئته سبحانه وبما لم يعدل العبد وبما لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجابة لا يشترط أن تكون على نحو الذي سألت أنت، فالإنسان السائل يجهل الغيب، يجهل المستقبل، فيدعو بالشيء والله أعلم ما الذي ينفعه ويصلحه. العبد يقول يا رب أعطني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنه لا محالة يستجيب، لأن الله حي كريم سبحانه، الله يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرة من غير ولا حاجة، لا لا لا، الله أكرم من ذلك سبحانه، لازم يعطيه. طيب يستجيب لك على ثلاث أنحاء، على ثلاث أنحاء، إما أن يعطيك ما سألت، يا رب اديني 1000 جنيه يديك 1000 جنيه، يقول يا رب اديني 1000 جنيه لا ما يدكش، بس يمنع عنك ضرر هيكلفك كده وأكثر من كده، فمنع يمكن يجي لك مرض تصرف على المرض أكثر من ذلك فيمنعه عنك الله سبحانه. يبقى أنت ترى أنه ما دريش ومش واخد بالك ان منع عنك شيئا لو جالك كنت صرفت ده في ده، لا خليك بصحتك وعافيتك افضل. الثالث وهو افضل ما يكون ولكن الانسان يستعجل، وهو ان يدخر ذلك لك ثوابا يوم القيامه، يدخره ثوابا حين تطلع يوم القيامه تلاقي حسنات امثال الجبال، تقول يا ربي لم اعمل هذا، هذا منين هذا الشيء؟ هذه دعوات ادخرنا لك، يا ريتك ما استجبت لي حاجه. فيتمنى العبد يوم القيامة أن لو لم يستجب له لدعاء القط، يتمنى العبد يوم القيامة لو أنه من يوم خلق حتى توفي وهو يدردر يسحب على وجهه، يا ريت كنت أخذت ثواب ولا الموقف العظيم إلا أقف فيه، حين يرى ثواب الصابرين وثواب من ابتلاهم الله عز وجل وأكرمهم بالجنة يوم القيامة. يبقى لا محالة أن الله عز وجل يستجيب للعباد، ولكن العبد لا يدري أن الله كشف عنه ضرا بقدر النفع الذي سأله، الله علم أن هذا الذي سيأتيه خيب عليه وضرر عليه فمنعه الله سبحانه، الله علم أنه يوم القيامة يحتاج لثواب فيؤخر له هذا إلى يوم القيامة. فثق في الله سبحانه أنه يستجيب الدعوات وأنه يعطي العبد ما سأله من حاجات. يبقى هنا الفرق بين النسخ والتخصيص، أن النسخ إزالة للحكم أو لبعض الحكم، التخصيص هو قصر لعموم ده على البعض من الأفراد، يبقى التخصيص فيه العمل بالحكم وليس إزالة الحكم، ولكن العمل ليس للجميع إنما العمل للبعض بقيد يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ، النسخ رفع الحكم. هذا اللفظ قال لكم انه افعلوا هذا الشيء اتلغى هذا الامر، لكن التخصيص ما زال موجودا العمل به ولكن في البعض منه. فلما يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مش هنقول قعد 5 سنة وبعدين طرحنا منها 50، لا هو قعد اصلا 950 سنة. يبقى الايه مقصوده بذلك ابتداء، يبقى هنا قيد الالف بانها مش 1000 كاملة، 1000 إلا 50 عاما كما ذكر سبحانه تبارك وتعالى. النسخ اشترط تراخيم، النسخ لابد من شيء وبعد فتره ينسخ فيرفع، فتره من التمكن من العمل حتى لو لم يعمل بهذا الشيء. لكن التخصيص يجوز اقترانه ويجوز ياتي بعده ما يخصص به. النسخ يدخل في الشيء الواحد حاجه واحده افعلها وهي نفسها بعد يقول لك لا تفعلها. التخصيص قد يدخل في اشياء كثيره وبعدين يخصص، يعني العموم وبعدين يخصص الله عز وجل واحدا او اكثر من واحد بالشيء كما ذكرنا مثالا لها. النسخ يكون بخطاب جديد، التخصيص قد يكون بخطاب متراخ يقيد او انه مع نفس الخطاب الاول، وقد يقع التخصيص بدلالات غير نصوص، يعني دلالة العقل، دلالة العرف، دلالة العادة فيخصص بها. كذلك يقولون النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، وهنا انتهى العمل به. فإذا قال لنا ربنا سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، إذا كان في البداية عدة المرأة على زوجها المتوفى 1 كاملة، نسخت هذه السنة بحكم آخر وهو 4 أشهر الذي ذكره الله عز وجل، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالحكم الأول اتلغى وبقي الحكم الثاني وهو 4 أشهر و10، مع أن الآية هذه تتلى وهذه تتلى، وده اللي ذكرناه قبل ذلك أنه قد ينسخ الشيء حكما وتبقى التلاوة موجودة. يقول العلماء جائز النسخ الأثقل إلى الأخف والعكس في ذلك، والنسخ المثل بالمثل. نسخ الأثقل إلى الأخف، لما ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر العباد بالجهاد وأخبر إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يبقى جعل الله عز وجل المصابرة والمثابرة في القتال 1 في 10، الواحد يقف 10 ولا يجوز له أن يفر منهم. هذا حكم ثقيل، هذا حكم ثقيل، خفف هذا الحكم بعد ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعف، علم أن فيكم ضعفاء، فخفف الله عز وجل الحكم وجعل المثابرة 1 في 2، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى هنا التخفيف، كان الحكم الأول إن إذا كان مجموعة من المسلمين يجاهدون عدد من الكفار، إذا كنتم 100 قدامكم 1000 كفار ما حدش يفرص، طيب إذا فر يحصل إيه؟ يخبرنا الله عز وجل فقد باء بغضب من الله، باء بغضب من الله. لكن بعد ذلك خفف الله سبحانه تبارك وتعالى وجعل الحكم الأقل، يبقى المثابرة أن يثابر 1 2 ولا يجوز له أن يفر منهما. طيب المثابرة بالعدد، الآن في زماننا العدد يعني له قدر وله قيمة، لكن السلاح شيء يمكن أهم من واحد معاه بندقية رشاشة يغلب 100 معهمش حاجة. فلذلك هنا يقول الفقهاء لا بد من القيد أيضا بالسلاح، إن هذا معه ولا ليس معه، ولذلك ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا كان المسلمون عددهم في القتال نصف عدد الأعداء وعددهم نصف عدد الأعداء فلا يجوز لهم أن يفروا ويجب عليهم المثابرة، لكن إذا كانوا أقل من ذلك جازت المحاورة وجاز الفرار في ذلك، والله أعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.